فصل في المضاربة وهي القراض. ثم القراض دفع ماله إلى متجر بجزء ربح قد خلا، كقوله لي أو لك ثلثاني، أو بيننا الربح وذا نصفاني. والجزء للعامل في الخلف معه، كذا المساقات أو المزارعة. وليس للعامل أن يضارب حيث أضر سابقا إذا أبى. ورد حصة لشركة خلت، وقسمة دون اتفاق حضلت، وقبل قسمة وتنضيض جبر، نقصان رأس ماله كإن خسر.